الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث على صلة بكبسولة عقدية، وهذا هو الدرس 25 المعنون بعنوان طرق إثبات صفات الله والأقيسة. طرق إثبات صفات الله تعالى والأقيسة، فأقول بالله تعالى التوفيق لإثبات صفات الله تعالى طرق، يعني كيف نثبت أن هذه الصفة لله، كيف نثبت أن هذه الصفة ثابتة لله. أولها دلالة الأسماء على الصفات، فكل اسم متضمن لصفة، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة. ثانيا أن ينصوا على الصفة مثل الوجه واليدين والعينين، فهذه بنص. ومثل الانتقام، قال الله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام، وليس من أسماء الله المنتقم، خلافا لما يوجد في بعض الكتب التي فيها أعد أسماء الله تعالى، لأن الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيدة، يقول الله تعالى إن من المجرمين منتقمون. الثالث من الطرق أن تؤخذ من الفعل مثل المتكلم، فأخذها من وكلم الله موسى تكليما. فهذه الطرق التي تثبت بها الصفات، أولها دلالة الأسماء على الصفات إما تضمن أو مطابقة أو لزوم. فمثلا الرحيم يتضمن الاسم والصفة، فالرحيم يدل على ذات الله أي الأسماء بدلالة التضمن، وعلى صفة الرحمة بدلالة التضمن، وعلى الذات والصفات بدلالة المطابقة، وعلى الحياة أو على العلم بدلالة اللزوم. فهذا ما يتعلق بالطريق إثبات الصفة. أو ينص على الصفة في الكتاب وصحيح السنة كصفة الوجه واليدين، بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك إنك بعيننا وغير ذلك. أو تؤخذ الصفة من الفعل مثل المتكلم، دل ذلك على قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فهنا ثبتت الصفة من أخذها من الآية، فالمتكلم أخذت من الفعل أي من فعل الكلام. وبناء على ذلك نقول الصفات أعم من الأسماء، يعني أن الأسماء أقل من الصفات، فالصفات كثيرة لأن كل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة تتضمن الاسم، ليس كل صفة تتضمن الاسم، هذا واضح بيّن. أما الأقيسة، فالأقيسة ثلاثة أنواع، قياس الشمول والتمثيل وقياس الأولى، قياس الشمول والتمثيل وقياس الأولى. فقياس الشمول معناه أن وهو ما يعرف بالعام الشامل لجميع الأفراد، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ والمعنى. يوضح ذلك صفة الحياة، فإنها لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمل اسم الحي. يعني المعتزلة وغيرهم ممن يعطلون ويحرفون الصفاء يقولون المخلوق حي ومتصف بصفة الحياة، فإذا أثبتنا صفة الحياة لله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يصمت ذلك منها أو تأخذ منها. لو قلنا أن لله حياء للازم التشابه بحياة المخلوق، للازم التشابه بحياة المخلوق، وهذا باطل، فليست حياة الله كحياة المخلوق. فلو قلنا حياة الله كحياة أي مخلوق، هذه يسمى قياس شمول، حياة الله كحياة أي مخلوق فننفي عنه صفة الحياة، هذا كلام باطل لأنه ليس كمثله شيء. القياس الثاني قياس التمثيل، وأن يلحق الشيء بمثيله، فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق، كمثلا يقال إن الله يقول بل يداه مبسوطتان، فهذه الآية فيها أن الله يدان والمخلوق أيضا له يدان، فلو قلت يد الله كيدي هذا يسمى قياس تمثيل، وإذا قلت يد الله كأيد هذا يسمى قياس شامل أو شمول، وكلاهما لا يثبت في حق الله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن قياس الشمول يد الله كيدي، يد الله كيدي، نزول الله كنزولي، قياس التمثيل يد الله، يد الله كأي يد، هذا قياس، قياس الشمول، يد الله كأي يد، نزول الله كأي نزول، قياس التمثيل يد الله كيدي أي مقيد، نزول الله كنزول مقيد، وهذا لا يصح في حق الله تعالى لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. ودليل حرمته فلا تضرب لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. وأما القياس الثابت في حق الله تعالى قياس الأولى، فإذا قلنا إذا كان المخلوق يتصف بصفة العلم فمن باب أولى أن يتصف الله تعالى بصفة العلم. إذا كان المخلوق يتصف بصفة كصفة النزول مثلا فمن باب أولى أن يتصف بها الله تعالى. إذا كان المخلوق يتصف بصفة الحياء فمن باب أولى أن يتصف بها الله تعالى. أعني كل صفة كمال المخلوق من باب أولى أن يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى، من باب أولى أن يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى. فهذا معنى القياس. فالسميع، فالسمع والعلم والقدرة والحياء، السمع والعلم والقدرة والحياء والحكمة وما أشبه ذلك من صفات الكمال موجودة في المخلوقات. والمخلوق الذي يتصف بها أي يتصف بالسمع بعكس الذي لا يسمع، يتصف بالعلم بعكس الجاهل، يتصف بالقدرة بعكس العاجز. فإذا كانت هذه صفات كمال في المخلوق فمن باب أولى أن يتصف بها الخالق، من باب أولى أن يتصف بها الخالق. لكن هنا يقال هل كل صفة كمال في المخلوق يتصف بها الله؟ الجواب لا، لابد أن يكون لها دليل من الكتاب والسنة. مثلا الأصلع الذي سقط شعره، الصلع أحيانا صفة نقص للمخلوق، تساقط الشعر أحيانا صفة نقص للمخلوق. فالمتصف بالشعر أي عنده شعر يقال هذا أكمل وهذا أجمل وهذا أوجه، فهل يقال إن لله شعر؟ الجواب لا. إذن صفات الكمال التي يوصف بها الخالق لابد أن يكون لها دليل من الكتاب والسنة. أحيانا نستدل بدلالة العقلية من زاوية القياس الأولوي أو بالأولى، فمثلا نقول العلو صفة كمال للمخلوق، العلو صفة كمال للمخلوق، فإذا كان ذلك صفة كمال للمخلوق فهي في حق الخالق من باب أول. وهكذا كل صفة، القدرة المخلوق القادر صفة كمال فيه، والعاجز صفة نقص فيه. فإذا قلنا إذا كان المخلوق متصف بالقدرة فمن باب أولى أن يتصف بها الخالق. إذن أجمل وأختصر وأنهي فأقول الأقيسة ثلاثة أنواع: قياس شمول معناه أن يتصف الخالق بكل صفات المخلوقين فيقال مثلا يد الله كأي يد. قياس التمثيل أن يتصف الخالق بصفة مقيدة يد الله كيدي. ما حكمها؟ ما حكم القياسين؟ كلاهما محرم نسبته لله تعالى. دليل ذلك فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. أما القياس الثابت في حق الله تعالى قياس الأولى، فإذا كان المخلوق متصف ببعض صفات الكمال فنثبتها لله في حال كمالها كصفة العلم والقدرة. فإذا كان المخلوق العالم والقادر والحي، العالم والقادر والحي والمتكلم والحكيم والسميع، هذه صفات كمال في المخلوق فمن باب أولى أن يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى. وللموضوع صلة وبقية، وصلاة الله والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.